بعد سنة ونصف بعد سنتين سيكون للمغرب برلمان جديد. والآن في هذا البلد هناك اختيار نهائي لا رجعة فيه، وهو أن نمط الحكم هو ديمقراطية نيابية التي تقوم على وجود أحزاب سياسية. الدستور يضع على عاتقها مهمة تأطير المواطنين وتكوينهم وتهيئتهم للمشاركة في الشأن العام أي شأن سياسي. هذه الأحزاب جلها هذه الأحزاب جلها إما تعتنق الحداثة ولا أقول التحديث، أو كذاك الذي ينحني للعاصفة لكي تمر، إذا لم يعتنقها فهو يجاملها ويسكت عليها بالرغم من أن قناعاته التي يقوم عليها يعني بناؤه الإيديولوجي الفكري تتعارض معها. وأصبح اليوم المتكلمون في مختلف المنتديات يحسبون ألف حساب قبل أن يتحدثوا حتى لا يتعارضوا ويتهموا، ولا أدخل في التفاصيل. بمعنى أن هناك فكرا ومنهجا وأسلوبا في التفكير والتعامل، ابتداء من هذوك الناس اللي في كينوضو كيشدوا الميكروفون كيقولوا صباح الخير، كنعرفوا شكون هذيك الفئة، الآن تتشكل داخل المجتمع وستكون قوة اقتراحية، لأن الآن القانون الجنائي تشكلت في مواقع الاجتماعي التواصل الاجتماعي واحد الجماعة شعارها يجب أن لا يمر القانون الجنائي على هذا المسألة خدامين. فهذه المجموعتين التي تتشكل الآن في المجتمع، أنا أطرح السؤال بما أن الموضوع هو مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي، نحن نشتغل الآن في المغرب في الحق الديني بشكل إيجابي بشكل ديناميكي ممتاز، ولكن المخاطبين أو بين المزدوجتين المتعاملين معنا هما فئة محددة أعلمها جميعا. ألم ياني أو لم يأتي الوقت الآن لكي نضع جسورا للتواصل مع المعسكرات الأخرى بالحكمة والموعظة الحسنة؟ عندما أقول الحكمة والموعظة الحسنة يعني بالتمكن من وسائل الحوار والجدال التي من شأنها أن تقنع وتفهم الطرف الآخر على الأقل، وهذه مسألة مهمة جدا استفدتها من هذه الأمسية، في التمييز بين الحداثة والتحديث. شكرا. شكرا للأستاذ الفاضل الزميل دكتور زين العابدين الشريف الحسيني على كلمته القيمة وعلى دعوته إلى الحوار بالحكمة والجدال بالتي هي أحسن مع تيار الحداثة بمفهومها الغربي العلماني. شكرا له. والكلمة الآن للأستاذة حفيظة البركاني، فلتتفضل مشكورة. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا كبير لفضيلة الدكتور سيدي توفيق الغربزوري على موائده وفوائده العلمية القيمة المتميزة التي ألفناها كطلبة، ولذلك أجدني هنا اليوم ضمن طلبتكم أي طلبة كلية أصول الدين. وشكري أيضا كبير لفضيلة الدكتور سيدي عبد الله الشرف الذي كان لي الفخر أيضا للأخذ عنه. محاضرتكم سيدي كانت قيمة نافعة ماتعة. سؤالي بسيط أصوغه كالتالي: هل حقا تتحدد مسؤولية العلماء تجاه التيار الحداثي فقط في التشهير والفضح فقط؟ بمعنى آخر، هل يمكن اختزال هذه المسؤولية فقط في الفضح والتشهير؟ يبدوني كما يبدو للكثير أن بعض من نسم أو بعض من نسميهم الحداثيين المغاربة اليوم حاليا في المغرب يعملون وفق منهج معين ووفق منهج له تخطيط مسبق له أهداف واضحة ومعالم بينة، يعملون في الآن جهرا وليس فقط سرا فهل التشهير والفتح كافي لمواجهة هذا الفكر الذي يتقدمون به؟ وشكرا جزيلا لكم. شكرا أستاذة حافظة على كلمتها القيمة. وآخر كلمة ومسك الختام لأستاذ الباحثة أختنا إكرام فولعيش، فلتتفضل مشكورة مأجورة إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أولا أشكر المجلس العلمي على هذه المبادرة الطيبة وتنظيم هذه المحاضرة. أشكر الدكتور توفيق العبزوري الذي أتاح لنا الوصل مرة أخرى بعلم الدكتور عبد الله الشارف الذي فعلا ألفنا من محاضراته وحذانا منها بعد من الصدق والغيرة على الدين. المحاضرة قيمة ويعني أنا أتمنها عاليا، وإلى أنني أضيف إضافة يعني بسيطة أن فعلا هذا التيار الحداثي يعني أسبابه وتاريخه وكل ذلك نحن محتاجون لمعرفته وتحديد مفاهيمه لكي نكون على بينة منه، وكذلك لمواجهته أو يعني الكشف عن وسائل لصده أو الوقوف في وجهه. وإنما الحقيقة هي أن فعلا هذا التيار قد تغلغل يعني له نتاجه في مجتمعنا، فمن الحداثيين نجدهم بيننا في مجتمعنا في أسرتنا منا أفرادنا بين صفوف طلبتنا، يعني الحداثة طالتنا وتمكنت منا. السؤال هو أنه يجب أو يعني الملتمس أننا هؤلاء الشباب الذين تمكن منهم بعض من هذه الحداثة أو أفكارهم أو أفكارها كانوا يعني ربما، وأنتم تعلمون أن كل ما له صلة بالعقل أو ما يدغدغ العقل أو إعمال العقل والفهم هو يعني متعة بالنسبة لأي أحد، يعني أنه إنسان نحو المعرفة إلى إذا يعني يعني أن المعرفة تستهويه، أن يستعمل عقله هذه تستهويه. فالمفاهيم التي عندنا يعني هم ربما وجدوا في هذا التيار بعدا من الإفهام أو بعدا من الأسئلة لماذا؟ هذه الأسئلة تطرح يعني هو يطرحها كما طرحها أول من انتفض على الكنيسة وقال بالحداثة، يعني هم استشكالات في أذهانهم، لهم مفاهيم مشوشة نريد أن تضبط. المفاهيم الدينية يجب أن تفهم يعني بنوع من حتى يتمكن من عقولهم حتى يفهموها وليس تلقينا تقليديا، يعني هذا ما نطلب حتى يكونوا هم محصنون بأنفسهم من هذا التيار. وثم طبعا ما ذكرت في مواجهة التيار من أصله يعني من مصدره، طبعا هذه يعني حاجتنا إلى ذلك ماسة جدا، وفي تكوين الأطر لذلك أو المتخصصين هم من لهم القدرة والتمكن من اللغات والمعرفة العامة أو العالمية، هذا مطلوب. إنما المرجو التوجه بالحوار إلى شبابنا. شكرا للأستاذة إكرام بولعيش على كلمة القيمة. الآن نترك مجالا للتوضيح والبيان والتعقيب لأخينا المحاضر الزميل الأستاذ الدكتور عبد الله الشارف ليتفضل مشكورا. وأرانا أو ترانا على أبواب صلاة المغربي، ولهذا أريد من فضيلة الدكتور الزميل أن يجمل وأن لا يفصل اختصارا للزمان، لأنه ما زالت أمامنا حفل شاي بسيط أقمناه بالمناسبة. فإذا حضرت الأرزاق طويت الأوراق كما يقال، فليتفضل مشكورا. أنا